أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم لا تأكلوا أموالكم

بعضهم على بعض وبما

وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما Oh! واعبدوا الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا الشيطان له قرينا ساء قرينا Oh! فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على صدق الله العظيم. زهمير اللي تجل جوة الهدى وعبد الظهور السعد سعد المورد ومسط رياض الحسن فيها نوال شوت وصار لسان الحوت جرا مربدا تغنى به على حسن تلاوة بلبل فتعجل منه العندليب فغردا حماك الله يا خير قارئ يا اعظم تنزيل على النبي محمد. اخوتنا اخوت الايمان والاسلام عشنا واستمعنا واستمتعنا خاشعين داعيات الى الذكر الحكيم والتي تلا على المسائل محاضرتكم القارئ بالاذاعه والتلفزيون العربي والمقيم بهريه رياضه مركز اصدق عزيز ذو المحافظه الشرقيه فضيلة القارئ الشيخ ممدوح رودا سعد. إذ يعد سجلة هذه التلاوة القرآنية المباركة على أحدث مكبرات الصوت والإنارة الحديثة ومحطات تسجيلات الكهربائية وأدخل مخازن الفراش الذهبية إحدى محلات مدينة الشبرا سورة الدولية لصاحبها المهندس عبد الله متولي الفتي والحاج شعبان الزناتي المقيمان بشبرا سورة مركز ريار بن محافظة الشرقية.